الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الناظم يرحمه الله: وقيل إن الرافعي اختصره إلى المحرر الكتاب المعتبر كما عن البجيرمي ذاك اشتهر، لكن في التحفة ما يناهي ما قاله الشيخ بلا خلاف. هذا الخلاف في المحرر للإمام الرافعي، هل هو مختصر من الوجيز للغزالي أم كتاب مبتدأ تأليفا، على قولين للعلماء، ولا يترتب عليه كبير خلاف، إنما فقط لأجل المعرفة. قيل إن الرافعي اختصره، أي اختصر الوجيز إلى المحرر، وقيل بل اختصر الخلاصة إلى المحرر، والمحرر كتابه الذي اختصره النووي بعده كما سيأتي إن شاء الله. إن الرافعي اختصره إلى المحرر الكتاب المعتبر، وقد مضى نقل مدح النووي رحمه الله تعالى لكتاب المحرر كما عن البجيرمي ذاك اشتهر. اشتهر عن البجيرمي صاحب الحاشية على منهج الطلاب، والحاشية على الإقناع الخطيب الشربين، اشتهر عنه أن المحرر للرافعي مختصر من الوجيز الغزالي، اختصر الوجيز الغزالي رحمه الله. قال: لكن في التحفة ما ينافي ما قاله الشيخ بلا خلاف. تحفة ابن حجر رحمه الله في مقدمة شرح المنهاج، لما قال النووي مختصر وأحسن مختصر المحرر، قال لم يقصد بأنه مختصر من كتاب، لأن المراد بالمختصر ما قل لفظه وليس المعني به معنى آخر، وهو ما اختصر من كتاب آخر، وإنما المعنى ما قل لفظه، كثر المعنى أم لا. فما في التحفة عن ابن حجر يخالف ما قاله ابو جيرمي، وسبقه إلى ذلك البكري شارح المنهاج، قال إن هذا المراد به أنه ما قل لفظه وليس المراد أنه مختصر من كتاب سبقه المحرر. لكن في التحفة ما ينافي ما قاله، ما المتقدم، البجيرمي أم ابن حجر؟ ابن حجر. هل يحسن أن يقال إن كلام ابن حجر ينافي كلام البجيرمي؟ غالب المنافاة تكون لمن تأخر، يقال كلامه ينافي كلام ذاك، لكنه توسع رحمه الله تعالى وعبر بتخالف عبارة التحفة مع عبارة البجيرمي بأنه ينافيه. فالأقرب أن المحرر كتاب مختصر بمعنى بل لفظه، لا بمعنى أنه مختصر من كتاب الوجيز الغزالي رحمه الله تعالى. وقد مضى الكلام على كتاب الوجيز الغزالي وبالغ الناس في مدحه، حتى قال بعضهم: لو كان نبيا لكانت معجزته الوجيز. نقله شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه سلم المتعلم المحتاج عن بعضهم لمعرفة الفاظ المنهاج. والرافعي عبد الكريم بن محمد رحمه الله تعالى كنيته أبو القاسم، والمعتمد في المذهب أن التكني بأبي القاسم منهي عنه، فكيف تكنى به إمام المذهب الرافعي رحمه الله؟ أجاب عن ذلك بأجوبة، منها أن هذا مختص بمن اسمه محمد حتى لا تجتمع الكنية مع الاسم، وهنا اختلف اسمه ليس بمحمد. الجواب الثاني للنووي رحمه الله تعالى أن هذا النهي قد نسخ، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لست أعنيك. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقالوا: إن هذا قد زال بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولذا تكن به الرافعي كما قاله النووي رحمه الله. الجواب الثالث ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، وهو أن الكراهة إذا كن الإنسان نفسه ابتداء، أما إذا كناه غيره واشتهر به فلا مانع من ذلك لأجل التعريف اشتهر به. قال رحمه الله بعد: لكن في واختصر المحرر النواوي إلى كتاب جامع الفتاوي، أعني به المنهاج للطلاب إلى طريق الحق والصواب. اختصر كتاب المحرر السابق ذكره للإمام الرافعي، اختصره النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج، واختصر المحرر النووي نسبة إلى بلدة نواء من قرى الشام، وهي الآن المسمى بدرعا لموطن الإمام النووي رحمه الله تعالى، التي ولد بها سنة 631 هجرية وتوفي سنة 676 هجرية، عاش 45 سنة يرحمه الله تعالى، لكن ألف مؤلفات كثيرة جدا، لو قسمت على أيام حياته لكانت كثيرة، أعطاه الله جل وعلا بركة في عمره، ودرس عند علماء عصره وتخرج بهم، وما كث 20 سنة يلازم المطالعة والقراءة والتحصيل حتى نبغ، وكان له في اليوم الواحد 12 درسا رحمه الله تعالى، ولم يتزوج ولم يأكل من فاكهة الشام لما فيها من الشبهة. اختصر هذا المحرر في المنهاج، واختصر المحرر النووي، ويقال له النووي والنواوي نسبتان إلى بلدة نوى، قيل إنه ذات ليلة كان يطالع فانطفأ السراج فأكرمه الله جل وعلا بأن أضاء له الإصبع، هذه كرامة من الله جل وعلا له، وهي أفضل من الكرامة التي حصلت الإمام الرافعي لما انطفأ السراج أو كان ماشيا فأضاء الله له عود عنب، وهذه الكرامة أبلغ، لأن إضاءة العود تحصف العادة بنحو نار، لكن إضاءة الأصبع أخرج للعادة من إضاءة العود. فاختصر المحرر في نحو نصف حجمه كما ذكر ذلك في مقدمة المنهاج ليسهل حفظه على الطلاب، وضمه فوائد كثيرة رحمه الله تعالى. واسمه اسمه من النووي؟ اسمه ليست كنيته، يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، كنيته أبو زكريا، يلقب بمحيي الدين، وقال لا أجعل في حل من قال عني محيي الدين، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فاختصره في هذا الكتاب المشهور الذي سمعتم به وقرأتم ودرستموه، المنهاج، كما قال رحمه الله أعني به المنهاج للطلاب، أسماه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وفي بعض التسميات منهاج الطالبين وعمدة المتقين، لكن هذه أشهر الأولى، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، فهو منهج للطلاب الذين يطلبون دراسة الفقه، وعمدة للمفتي إذا فهمه وأتقنه. أعني به المنهاج للطلاب إلى طريق الحق والصواب. وقد نظم مدحه بعضهم بنظم في قوله كتاب لا يعادله كتاب يزيد على راوية كل راوي، روى 70,000 باختصار، وكان فيه من كامنات في الفحاوي، فحسبك درسه في كل حين فهو يكفيك عن بحر وحاوي، عن بحر الروياني وحاوي الموردي. فمن أتبنه حاز علو حاز مسائل كثيرة جدا في الفقه، قالوا فيه من المسائل الفقهية ما يبلغ 70,000 مسألة، هذه منطوق، كان فيه من مفهومات المسائل، وكان فيه من كامنات في الفحاوي المفهوم كثير جدا يفوق 70,000 مسألة، وعمله على كما قيل على 360 فصلا عدد أيام السنة، من أراد حفظه فليحفظ كل يوم فصلا سيكمله خلال سنة، والفصول تطول وتقصر. اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب المنهاج النووي، وعملوا عليه أعمالا كثيرة، منهم من جنح إلى شرح ألفاظه ودقائقه، أول من عمل ذلك هو النووي في كتابه دقائق المنهاج، وأشار إلى ذلك في مقدمة المنهاج أنه عمل كتاب لدقائق المنهاج وأكمله، وله دقائق الروضة لم يكملها، سيأتي إن شاء الله ذكره عند ذكر الروضة. أيضا من تكلم على ألفاظه كتاب مخطوط طلعت عليه في سبيل، اسمه الحلول الأنيقة في مسائل المنهاج الدقيقة أو قريب من هذه التسمية مخطوط، لكن فيه بعض النقص من الأرض أكلته، كتاب يقرب من حجم الكتاب النووي دقائق المنهال. منهم من عمل عليه عاملا بتخريج أحاديثه كما فعل ابن الملقن رحمه الله في كتابه تحفة المحتاج، تخريج حديث المنهاج في مجلدين. ابن الملقن وهو ابن النحوي، يريد أن يقال له ابن النحوي ويكره أن يقال له ابن الملقن لأن أباه كان نحويا، والملقن ليس والده وإنما زوج أمه لما توفي والده رحمه الله. ومنهم من عمل عليه عملا بالشروح بالشرح، وهذه شروحات كثيرة جدا، بحر لا ساحل لها، شرح كتاب المنهاج كالتحفة والخطيب والرملي والسبكي والإسنوي والدميري، وبالملقن له شرحان، شروحات كثيرة جدا على كتاب المنهاج النووي رحمه الله تعالى، من آخرها شرح الشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد البار الأهدر رحمه الله تعالى مسمى بإعانة المحتاج إلى شرح المنهاج، لم يكمله صاحب الكواكب، وصل فيه إلى كتاب الطلاق، حقق جزء منه لكن لم يطبع. من الأعمال عليه درس مصطلحاته، مصطلحات المنهاج، منها كتاب الإبهاج لبيان اصطلاح المنهاج لابن السميط رحمه الله تعالى، طلعتم عليه موجود في الكتاب هذا، أنا أخذت نسخة من الشيخ سعيد برعية رحمه الله تعالى، طبعة قديمة صورتها لكنها راحت فيما راح. منها كذلك سلم المتعلم المحتاج لمعرفة رموز الألفاظ للمنهاج الشيخ أحمد ميقر الشميل الأهدر رحمه الله تعالى، شيخ وشيخنا يعني، عمل هذا الكتاب على رموز المنهاج. ومنهم من اعتنى به وخدمه بنظم كما نظمه السيوطي، منهم من خدمه بإعراب ألفاظه كما للسيوطي الكتاب في إعراب مشكل المنهاج، ومنهم من اعتنى به بحفظه، ومنهم من اعتنى به بتدريسه، فكثرت عليه الكتب وتنوعت عليه الأعمال. من شروحاته قوت المحتاج الأذرعي رحمه الله تعالى، وهذا من أقدم الشروحات، ابن قاضي شهبة نعم له شرع عليه كثيرة شروحات جدا علي. طبع ابن قاضي شهبة، والدمري نظمها في آلاف الأبيات، ألف منها ما طبع والكثير منها الذي طبع قليل والكثير منها لم يطبع بعد. كتاب المنهاج ألقى الله جل وعلا له القبول في الأرض، ولما ألفه وصلت نسخة منه إلى بيت الفقيه في تهامة، فوقعت في يد الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل، فقال الآن يتفقه الحدادون، الآن يتفقه السوقة، أعني به المنهاج للطلاب إلى طريق الحق والصواب. ثم قال رحمه الله واختصر الشيخ الإمام زكريا ذاك إلى المنهج ثم الجوهري. الشيخ زكريا الأنصاري كنيته أبو يحيى عكس ما للنووي، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد السنيكي الأنصاري رحمه الله، فاختصر المنهاج للنووي رحمه الله الشيخ زكريا، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي المصري رحمه الله، المولود سنة أو المتوفى سنة 926 هجرية، 926 هجرية، وقد عاش 99 سنة عمر رحمه الله، اختصره في كتابه منهج الطلاب، فقال اختصر الاسم والمسمى، اختصر الاسم المنهاج المنهج الطلاب، منهج الطالبين للطلاب أقل حروفا، اختصر الاسم واختصر المسمى الذي هو حقيقة الكتاب، اختصره في هذا الكتاب منهج الطلاب، واختصره غيره غير الشيخ زكريا، لكن شرح الشيخ زكريا، اختصار الشيخ زكريا رحمه الله تعالى اشتهر من بين مختصرات المنهاج، وهو إمام في علوم كثيرة في الفقه والأصول والحديث والقراءات. وقد أخذ عن شيوخه كالبلقيني رحمه الله المحلي وابن حجر ومن تلاميذه ابن حجر الهيتمي وذاك شيخه العسقلاني والسيوطي والخطيب والرمي الكبير والصغير وناصر الدين الطبلاوي والسمهوري وكثر من فقهاء الشافعية هم تلاميذ الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكان يقول وقعت بين حجرين وبين جلالين وبين كمالين، الحجرين ابن حجر العسقلاني شيخه وابن حجر الهيتمي تلميذه، هو الذي يقول عنه ما وقعت عيني على أجل وأفقه منه، وبين جلالين جلال الدين المحلي شيخه وجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي تلميذه، وبين كمالين الكمال ابن أبي الهمام شيخه والكمال كمال ابن الهمام ابن الهمام شيخه والكمال ابن أبي شريف تلميذه، فوقع بين كمالين. اختصر المنهج إلى اختصر منهج المنهج قدم فيه وأخر في مواضع التي من خبايا الزوايا وضعها في موضعها غالبا، والأقوال والخلاف لم يشر إليه رحمه الله تعالى في كتابه المنهج منهج الطلاب، شرحه بشرح المشهور ما اسم شرحي أي فتح الوهاب شرح منهج الطلاب. قال الشيخ الصحيح رحمه الله تعالى إن الشيخ زكريا لم يشرح شروحاته الثلاثة إلا هو المنهج منهج الطلاب ولب الأصول والثالث تحرير تنقيح اللباء، لكن وجدت شروحات لغيره رحمهم الله. وهذا شرح المنهج عليه حواشي كثيرة، منهج الطلاب شرح منهج الطلاب المسمى بفتح الوهاب له حواشي، حاشية أبو جيرمي وحاشية الجمل وحاشية الزيادي والبرماوي أكثرها مخطوط، المشهورة هذه بجيرمي والجمل ما مخطوط، والبرماوي كذلك حشي عليه. واختصر الشيخ الإمام زكريا وهو المجدد المئة التي عاش فيها رحمه الله ذاك إلى المنهج، اختصر المنهج منهج الطلاب، ثم الجوهري اختصر المنهج في النهج الجلي. الجوهري محمد ابن أحمد ابن حسن الجوهري رحمه الله تعالى من المتأخرين، ولد سنة 1151 هجرية، كان في زمن الشرقاوي الشيخ عبدالله الشرقاوي صاحب الحاشية، هو شيخ الباجوري، هذا كان في زماني. الجوهري اختصر منهج الطلاب إلى النهج الجلي الذي قال عنه الشيخ، واسم كتابه نهج الطالب، منهج الطالبين إلى منهج الطلاب إلى نهج الطالب، اختصر الاسم والمسمى أيضا. وشرح هذا المتن الذي اختصر في كتابه إتحاف الراغب، لكن لم يشتهر شهرة منهج الطلاب للشيخ زكريا رحمه الله، غير مشهور غير مشهور هو وشرحه. أكرم بمن كان لهم كعب علي، أي كعب عالي، فلهم كعب عالي في العلوم الشرعية لا سيما في علم الفقه. قال رحمه الله والرافعي شرح الوجيزة شرحين سمى شرحه العزيزة، أعني الكبير منهما والثاني ليس له اسم لدى العياني. الرافعي الذي سبقت ترجمته أو شيء من ترجمته شرح كتاب الوجيز للغزالي رحمه الله الذي اختصره من كتب عملها واختصرها من نهاية المطلب لشيخه. شرح الرافعي الوجيز وله عملان على الوجيز، العمل الأول ما سبق من اختصار على قول إنه مختصر، اختصر في المحرر مختصر من الوجيز أو اختصر من الخلاصة أو ليس بمختصر وإنه ملف ابتدان. العمل الثاني أنه شرح الوجيزة، شرحه بشروحات المشهورة منها شرحان، الشرح الكبير والشرح الصغير، بل هناك شرح أوسع من الكبير المسمى بالكتاب المحمود لم يكمله رحمه الله. شرح الوجيز الغزالي شرحين، الأول سمى شرح العزيز، اسمه العزيز، اسمه العزيز في الكلام على ألفاظ الوجيز، العزيز في الكلام على ألفاظ الوجيز، هذه التسمية المشهورة والمعروفة له. كره بعضهم كالذهبي رحمه الله تعالى هذه التسمية العزيز، لأن العزيز من أسماء الله جل وعلا، وقال ينبغي أن يقال فتح العزيز شرح الوجيز، فاشتهر بعد ذلك بفتح العزيز، وإلا أصل التسمية العزيز على ألفاظ الوجيز. وليس بالضرورة أن يكون عزيز من أسماء الله جل وعلا، أن العزيز قد يقال قد يراد يطلق به الشيء النادر الذي عز وجوده، فشرحه بهذا الشرح المسمى بفتح العزيز ويقال له الرافعي الكبير أو الشرح الكبير. وقد مدحه النووي رحمه الله تعالى بمدح عظيم للشرح الكبير، بأنه لم يوجد المصنفات الشافعية مثله ولن يوجد مثله، حوى ما لم يحوي غيره من كتب الشافعية، وهو مطبوع طبع واشتهر شرحه العزيز أو الرافعي الكبير، أعني الكبيرة منهما من الشرحين. والثاني الذي هو الشرح الصغير ليس له اسم لدى العياني، ليس له اسم، يسمى بالرافع الصغير ويسمى بالشرح الصغير، لكن ليس له تسمية كما قال الشيخ رحمه الله، وكما قال الشيخ شيخنا رحمه الله تعالى في سلم المتعلم المحتاج، ليس له اسم الشرح الصغير، ولا زال مخطوطا إن لم يكن مفقودا. هذا الشرح الكبير للرافع اهتم به الشافعية، اختصروا وخرجوا أحاديثه، اختصره النووي كما سيذكر الناظم رحمه الله تعالى، خرج أحاديثه السبكي، وخرج أحاديثه الزركشي، وخرج أحاديثه كذلك ابن الملقن في كتابه البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير، ثم اختصر البدر، وأتى ابن حجر رحمه الله تعالى واختصر البدر أسماه التلخيص الحبيب في تخريج حديث الرافعي الكبير، والسيوطي له تخريج عليه، لكن قال قرينه السخاوي رحمه الله إنه أخذه من كتاب شيخه ابن حجر، أو من كتاب شيخ شيخه ابن حجر التلخيص الحبير، شرح اختصره النووي رحمه الله تعالى في الروضة كما ذكر ذلك الناظم بعده. واختصر الأول يحيى النووي في الروضة الغناء بل النهر الروي، اختصر النووي رحمه الله تعالى كتاب الشرح الكبير في كتابه الروضة. هناك شرح لمنهج الطلاب للشيخ محمد بن أحمد عبد الباري الأهدر رحمه الله الذي شرح المنهاج في إعانة المحتاج، شرح كذلك المنهج، شرح المنهج أو حش على شرح المنهج بحاشية اسمها مفتاح اللباب، شرح فتح أو حاشية فتح الوهاب لا زالت مخطوطة، ولو حاشي أيضا على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية طبعت حاشية الجرهزي، له حاشية معي مخطوطة منها مجلدان، حاشية الأهبل رحمه الله على شرح ابن حجر على المختصر المقدمة الحضرمية. واختصر الأول وهو الشرح الكبير يحيى النووي في الروضة المسمى بروضة الطالبين وعمرة المفتين، وزاد عليها زيادات، هذه الزيادات التي يقول في أولها قلت وفي آخره والله أعلم، كالتي فعلها مع المنهاج يقال لها زيادات روضة. أما الكلام الذي هو مختصر من الشرح الكبير فيقال له أصل الروضة كما في المنهاج، له زيادات وهي التي يقول فيها غالبا في أولها قلت وفي آخرها الله أعلم، هذه زيادات المنهاج. أصل المنهاج كلام الرافعي في المحرر الذي اختصره النووي في الروضة، في المنهاج يقال له أصل المنهاج، هذا مصطلح إذا قيل قاله في زوائد الروضة أو في أصل الروضة أو قاله في زوائد المنهاج أو في أصل المنهاج، هذا معناه. اختصر الأول يحيى النووي في الروضة، في الروضة الغناء، والروضة الغناء هي الروضة التي كثر عشبها وكثر أشجارها، يقال روضة غناء لما فيها من الحياة والإقامة، كما قال جل وعلا: كأن لم تغن بالأمس بل النهر الروي. هذا إضراب إبطالي أم انتقالي؟ إضراب انتقالي، لم يبطل الأول وإنما انتقل إلى وصف أبلغ، ليست روضة غناء بل هي نهر روي يروي من قصده ويروي الشارب، ثم قصد الروضة يرويه. نقف عند اختصارات الروضة والكلام عليها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ليس كتاب واحد، هذا ما هو واحد، من هذه المختصرة من المحرر.